السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا تحت باب أمور الإيمان في كتاب الإيمان، و بعض التراجم في بعض الكتب يقولون باب أمر الإيمان، وأمر الإيمان كأمور الإيمان، فإذا جمع الشيء قصد الأنواع، وإذا أفرد قصد الجنس. كما أنك تقرأ في كتب الفقه باب أو كتاب البيوع، وأحيانا تقرأ كتاب البيع، فإذا جمعوا الكلمة قصدوا أنواعها، يبقى قصدوا أنواع البيوع، وأما إذا أفردوها قصدوا جنس البيوع. حينما تقرأ أيضا في كتب الفقه يقولون باب المياه، جمع لكلمة مياه، لأنها تجمع على مياه وأمواه، باب المياه يبقى يقصد الأنواع، باب الماء يبقى يقصد الجنس، والمفرد المضاف يعم. لما أقول أمر الإيمان، كلمة أمر دي مالها؟ مفردة. بعدما أعربها سأقول أمر مضاف وكلمة الإيمان مضاف إليه. المفرد لما يكون مضافا بيعم من صيغ العموم، يبقى هو لا يقصد أمرا واحدا من أمور الإيمان، إنما يقصد أمور الإيمان. وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والإيه؟ والمغرب. ومن ضمن الآيات التي استدل بها البخاري رحمة الله عليه على أن الإيمان أعمال، قال قد أفلح المؤمنون الآية. طيب، قد أفلح المؤمنون، قد هذه تسمى بقد التحقيقية، وتكون قد للتحقيق مع الفعل الماضي فقط، مع الفعل الماضي فقط، إما أن تكون تحقيقية وإما أن تكون تقريبية. فإذا كانت مع الفعل الأمر يبقى يا إما تأتي للتحقيق يا تأتي للتقريب. فإذا قلنا مثلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ونحن ما دخلنا إلى الصلاة، يعني في الإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ونحن ما قمنا إلى الصلاة، يبقى قدم لها تقريبية. إذا مالت الشمس وأوشكت على الغروب، فقال القائل قد غربت الشمس، يا إلى الآن لم تغرب إنما مالت إلى الغروب، يبقى تسمى قد الإيه؟ التقريبية. فإذا غربت وقال قد غربت الشمس، يبقى دي تحقيقية. يبقى إذن قد مع الفعل الماضي إما تحقيقية وإما تقريبية، لكنها مع الفعل المضارع تكون للتكثير أو للتقليل، للتكثير أو التقليل. فنقول مثلا قد ينجح المجتهد، هذا كثير، طالما أنه اجتهد يبقى هيحصل له إيه؟ هينجح. قد ينجح الكسول، يبقى دي اسمها إيه؟ تقليلية. يبقى إذن قد لا تدخل إلا على فعلين، على الماضي وعلى المضارع فقط، ما يمكن أن تدخل قد على فعل أمر أبدا أبدا، قد اشرب، قد قم، أبدا لا تدخل إلا على كم؟ إلا على فعلين. وإما أن يكون الفعل ماضيا وتكون تحقيقية أو تقريبية، وإما أن تكون مع الفعل المضارع وتكون تقليلية أو تكثيرية. إلا أنها إذا أتي بها مع رب العالمين في الفعل المضارع تكون تحقيقية، هذه مع الله فقط. قد يعلم الله المعوقين منكم، ما أستطيع أن أقول تكثيرية، ربنا كثير ما يعلم، لا ده هو ماله علم تحقيق انتهت المسألة، مع أن الفعل فعل إيه؟ مضارع. كما أن كان فعل ماضي، صح ولا لا؟ ناسخ، لكنه مع رب العالمين يفيد الأبدية الأزلية، يعني التي لا بداية لها ولا نهاية لها. وكان الله غفورا رحيما وما زال غفورا رحيما. كان الله عليما قديرا وما زال عليما قديرا. لكن مع غير رب العالمين كان الرجل مجتهدا، يبقى الآن ممكن ما يكونش مجتهد، لكن مع رب العالمين كان ولا يزال. فحينما يقول ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، قد تعرب حرف، وكل الحروف لا محل لها من الإعراب، كل الحروف لا محل لها من الإعراب. قد يقول العلماء قد تحقيقي أفلح، أجمع كلمة للثواب في القرآن الكريم هي كلمة الفلاح، هذه أجمع كلمة، لأنها حياة بلا موت، وسعادة بلا شقاء، وصحة بلا مرض، وغنى بلا فقر. فأجمع كلمة للثواب في القرآن الكريم هي كلمة الايه؟ كلمة الفلاح. فيحقق رب العالمين الأمر فيقول قد أفلح المؤمنون. من هم بقى المؤمنون؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. يبقى يستدل البخاري رحمه الله بهذه الآيات في صدر سورة المؤمنون على أن الإيمان عمل، على أن الإيمان إيه؟ عمل. ويركز على هذا ردا للذين يقولون بأن الإيمان قول، بأن الإيمان هو التصديق فقط، فكأنه يرد عليهم بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. حينما تقرأ يذكرون الآية وبعدين يقول مين معاه نسخة للبخاري، طب بعد قد أفلح المؤمنون قال إيه؟ لا، قبل حدثنا، قبل الحديث قال الآية، صح ولا لا؟ شكل كلمة الآية. ليه قلت الآية؟ يعني أنا أحيانا تقرأ الحديث أقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، الحديث له تكملة ونروح إلين إيه؟ الحديث، صح ولا لا؟ أقول مثلا قد أفلح المؤمنون الآيات، إذا قرأت هذه الكلمة الحديث الآيات فإنها تعرب مفعولا لفعل محذوف تقديره اقرأ أو أتلو سائر الآيات، الآيات أو الحديث مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ. يبقى لما يقول قد أفلح المؤمنون الآيات يبقى قد أفلح المؤمنون أكمل أو اقرأ الإيه؟ الآيات التي بعد ذلك. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ أو في الحديث إنما الأعمال بالنيات الحديثة، لما جاء شكلها الحديثة يعني اقرأ الحديث. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ثم يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. صراحة أردت أن أتكلم على السند لكن أردت ألا أنفلت من موضوع الإيمان الذي نتحدث عنه، باب أمر الإيمان أو أمور الإيمان. يستدل البخاري رحمه الله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. طيب الإيمان بضع وستون شعبة، كلمة شعبة يعني إيه الأول؟ قبل ما أفسر كلمة شعبة، الشعبة تأتي في اللغة بمعنى القطعة وتأتي بمعنى الجزء، تأتي بمعنى القطعة وتأتي بمعنى الجزء. فكأن المقصود الإيمان بضع وستون جزء، بضع وستون جزء. وهذا يقرر مذهب أهل السنة أن الإيمان مركب، فإن الإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة، وقلنا إنها مركبة من قول وعمل، خدت بالك؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قسمها إلى أجزاء، الإيمان بضع وستون شعبة. لكن أريدك أن تتأمل في كلمة الإيمان بضع وستون شعبة. في حديث آخر الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي حديث في لفظ آخر بضع وسبعون، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، لا خارج صحيح مسلم، 70 صحيح مسلم 70 بداخل مسلم، خارج مسلم 77 76، وفي رواية غير صحيحة الإيمان 64 شعبة. يبقى 77 و70 و60 هذه أحاديث من جهة الإسناد صحيحة، لكن هل يا ترى نسلك مسلك الترجيح بين الروايات وقول فين الرواية الصحيحة؟ هل هو 60 ولا 70 ولا 77 ولا ايه بالضبط؟ اسلك مسلك الترجيح ولا اسلك مسلك الجامع ما بين الروايتين ولا اعمل ايه؟ لا تقل جمع ولا تقل ترجيح في الحديث الا بعد ان تعرف قاعدة، وهي اذا تعددت روايات الحديث ينبغي ان يبحث ابتداء عن مخرج الحديث. اذا تعددت روايات الحديث ينبغي ان يبحث اولا عن مخرج الايه الحديث، فان تعددت مخارجه فربما تتعدد الفاظه. بمعنى واحد بيحكي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وهم في مكة كذا وكذا، واحد اخر بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، لانه ممكن النبي يذكر الحديث اكثر من مرة، خذوا بالكم من الكلام، لانه بيذكر به. كما أن الآية من القرآن في مبحث أسباب النزول ربما تنزل على الرسول أكثر من مرة، يعني الآية مش بتنزل على النبي مرة وبعد كده لا تنزل أبدا، لا، إنما في تكرار النزول على النبي عليه الصلاة والسلام تذكير بأن حادثة معينة خدت بالك ستقع تحتها، أو انتبه لهذه الآيات ففيها حل ما أنت فيه، انتوا واخدين بالكم؟ لذلك تكرر الايات ويكرر نزولها. يعني عند بعض العلماء ان الفاتحة نزلت مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت مرة واحدة على الرسول ونزلت مرة ثانية على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقول الايمان 60 شعبة يذكرها مثلا 10 يذكر الناس بها. فاذا تتبعنا روايات الحديث ووجدنا أن مخرج الحديث مختلف تعدد، يبقى ربما تتعدد الايه روايات، يبقى ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 76 و77 و70، ونبدأ نجمع ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، لكن بنثبت أن كل هذه الروايات تلفظ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن المخرج متحد، المخرج متحد واحد بس، وبالرغم من ذلك تعددت الألفاظ، يبقى آنذاك بنرجح بين الألفاظ وتكون أبلغ عبارة هي عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنني قلت مثلا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح مسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في الصحيح، لفظ الصحيح. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتحد المخرج يبقى ذكر اللفظتين، قال من عمل عملا وقال من أحدث في أمرنا هذا، لكن لو كان في مجلس واحد يبقى واحد ذكر الحديث كما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام وواحد ذكر الحديث بالمعنى، فالأبلغ كلمة من عمل عملا ليس عليه أمرنا لأنها أجمع، يبقى ببدأ أرجح. فأنا أريد الآن أن أعرف إن الإيمان أو الإيمان 60 70 77، هل الحديث متفق أو متحد المخرج أم أنه متعدد المخرج؟ فرأينا بعض العلماء يرجح بين روايات الحديث كابن الصالح رحمة الله عليه، فيرجح رواية البخاري ولفظ البخاري على ما سواه، فيقول الإيمان 60 شعبة هي اللفظة الصحيحة. وحينما تتتبع لماذا قال ابن الصلاح هذا الكلام كان لأغراض منها، قال إن الزيادة على 64 زيادة على 64 مشكوك فيها، فنأخذ المتيقن ونطرح المشكوك فيه. وأنت في صلاتك شككت، هل صليت ثلاثا أم صليت أربعا؟ ماذا تصنع؟ إيه؟ الأولى تبني على غلبة الظن، لكن اعتبره مفيش غلبة ظن، هتبني على إيه؟ على الأقل. ليه على الأقل؟ لأنه بالنسبة لك الإيه؟ المتيقن، صليت ثلاثة أو أربعة، يبقى يقين إن أنت صليت ثلاثة، لكن الرابعة هي المشكوك إيه؟ فيها. فالآن بيقولوا الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، يبقى المتيقن بضع وستون، الزيادة على كده مشكوك فيها. بناء على ذلك رجح بعض العلماء رواية بضع وستين على رواية بضع وسبعين شعبة. وبعض العلماء رأى إن لي زيادة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون، وبعدين رجع فقال الإيمان بضع وسبعون، فهذه زيادة فقط، يعني زيادة الزيادة عليها. فلما نأخذ بالزيادة بالحديث اللي فيه الزيادة، يبقى كأننا أخذنا بالاثنين. لما أقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، يبقى أخذت برواية بضع وسبعين شعبة، وأخذت برواية بضع وستين شعبة، لأنها نزلة تحت البضع وسبعون شعبة، انت هتعدهم برضو، انت واخدين بالكم؟ فرأوا ترجيح رواية بضع وسبعين شعبة. وعلى كل، فإن كلا الروايتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المجلس هو قاله كم مرة صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريدك أن تنتبه لنقطة أخرى، الإيمان بضع، خلاص احنا عرفنا البخاري جايب الحديث ده ليه، صح ولا لا؟ انه يقصد الاعمال، وان الايمان مجزأ لاعمال. لكن انا اريدك ان تنتبه لشيء، الايمان بضع وستون ايه؟ شعبة. ما هو البضع؟ البضع عند رأي عند بعض العلماء من اثنين الى عشرة، ومن اربعة لعشرة، ومن اربعة لاثناشر، لكن أغلب العلماء على أنه من ثلاثة إلى تسعة. لماذا ذكرت لك الأقوال الأخرى؟ لتعلم أن المسألة فيها خلاف، لكن الأكثر يقولون إن الإيمان، إن كلمة بضع بمعنى من ثلاثة إلى تسعة. وعندنا رواية قالت الإيمان بضع، الإيمان سبعة وسبعون إيه؟ سبعة وسبعون شعبة. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني حددت انهم سبعة وكام؟ سبعين. في روايات اتت بالشك، الايمان بضع وستون او ستة وسبعون او انتوا واخدين بالكم؟ ستة وسبعون او سبعة وسبعون ايه؟ شعبة. الايمان بضع وستون، هذا تردد يحدث من الراوي لا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني التردد في كلمة او بتحدث منين؟ من الراوي. وهي في الحقيقة التردد ده من الأمانة في النقل، هو مش متذكر هل دي هذه أم لا. فلما يقولها بهذا التردد نبحث عن الروايات الأخرى، فنجد أنهم يتكلمون برواية معينة، إن هي بضع وستون بضع وسبعون، يبقى دي سبيل لي إن أنا أرجح إن هي إيه بالضبط. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ زي رواية إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن أو أخرهن بالتراب، شك الراوي. وفي لفظ إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولهن بالجزمة بالتراب، وفي صحيح مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ يبقى إذن دي من أمانة الراوي، إذا شك أن يقول كذا أو كذا، وليس الشك من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمى أو هذه هنا أو التشكيك، تسمى أول هنا أول إيه؟ التشكيك. لأن أو ممكن تكون للتشكيك، وممكن لكل التنويع. فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو حلو أخرى، اختيار. وممكن تكون للتحيير، أو ممكن تأتي للتحيير، أنا عارف الإجابة، فأجي أقول لك مثلا هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة أو الحادية عشر من الهجرة أو الثانية عشر من الهجرة. أنا أعلم الجواب. يبقى أنا بقى عايز أعمل معك إيه أو دي بقى تحيرية. جاء محمد أو علي، أنا عارف مين اللي جه، لكنني أريد أن أفعل. فأولها أغراض، لها أغراض، لكن أريد أن أقف مع كلمة بضع في اللغة. هي ممكن تأتي بالفتحة أيضا، ممكن أقول بضع، لكن الأكثر يقولون بضع بالكسر. العدد مع معدوده لما يكون من 3 إلى 9 بيعمل ايه؟ بيختلف مع معدوده في التذكير والتأنيث. فلما كانت كلمة شعبة مؤنثة لم يأتي قول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضعة و60 أو بضعة و70 شعبة، ما تنفعش، إنما قال إيه؟ بضع. يبقى أتى باللفظة مذكرة ولا مؤنثة؟ حذف تاء التأنيث، صح ولا لا؟ عشان كلمة شعبة مالها؟ مؤنث. أنتم معايا كده ولا مش معايا؟ فلذلك لو أردت أن أتكلم على مجموعة من الرجال أتوا وصححوا لي، فأقول أتى أو رأيت بضعا أو بضعة عشر رجلا، ورأيت بضعة عشر رجلا، أيهما أصح؟ رأيت بضعة عشر مرة رجلا، رأيت بضعة عشر رجلا. بضعة اللي فيها الايه؟ تاء التأنيث. ليه؟ لان في النهاية رجل. رأيت بضعة عشرة امرأة، ورأيت بضعة عشر امرأة، ايه؟ يبقى اذا كلمة البضع بتخالف التمييز. اذا كان التمييز مذكرا ستكون مؤنثا، وان كان مؤنثا ستكون مذكرة. فلما كانت معنا في الحديث مؤنثة ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة لا تكون إلا مع العشرة أو مع الـ20 ومضاعفات الـ20 فقط. أنتوا معايا ولا إيه؟ قولوا لي كده 13 بس مجو... ما... أو قولوا انسبوها للعشرة، هتقولوا إيه؟ بضعة عشر. طب مع الـ20 مثلا بضعا وعشرون، مع الـ30 بضعا وثلاثين، بضعا واربعين وخمسين وستين وسبعين لغاية الـ90 وتقف. هاتها لي مع الـ100. انت لقيت؟ ما استطيع ان اقول رأيت بضعا او بضعة ومائة رجلا، ما تجيش مع الـ100 في اللغة العربية ولا مع الـ1000، ولا مع الـ1000. خلاص هي بتقف لغاية 90، مع العشرات أو 90، 30 20 50، ماشي لغاية 90. لكن لما أقول رأيت بضعة عشر ومئة، ماشي، ما أنت قلت بضعة عشر، بضعة وعشرين ومئة، لكن مع الـ100 على طول، مع الـ1000 على طول، لا، ما تنفعش في اللغة. واضح الكلام كده ولا إيه؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع و60 شعبة. هل عدها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ الجواب، لماذا ذكر العدد عليه الصلاة والسلام ولم يعد لنا الأشياء؟ لماذا لم يقل الإيمان بضع و60 شعبة هي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ يعني في صحيح مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما في صحيح مسلم. لكن عند البخاري والحياء شعبة من الإيمان. أنا عايز، لماذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كحديثه صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصى دخل الجنة، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء. إنما يحدث هذا ليظهر تفاوت الناس في العلم، ويؤتي الله سبحانه وتعالى فضله من يشاء. يبدأ هذا يستنبط وهذا يستنبط وهذا يستنبط، وهذا يأخذ على اجتهاد أجرا وهذا يأخذ على اجتهاد أجرا، ويظهر تفاوت الناس فين؟ في العلم. وإلا لو ذكرها يبقى قلقلناها وانتهينا. انتوا واخدين بالكم؟ انما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مفرقة، فالصلاة من شعب الإيمان، والصيام من شعب الإيمان، والحج من شعب الإيمان، ذكرها مفرقة عليه الصلاة والسلام. لكن يبدأ الباحثون والعلماء طلبة العلم والناس يتفاوتون في المعرفة. الإيمان 64 شعبة، ثم يقول والحياء شعبة من الإيمان، يعني والحياء جزء من الإيمان. هذه الرواية رواية ملها مختصرة، أما رواية مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها طالما فيها أعلى وأدنى يبقى شعب الإيمان متفاوتة. فكما أن شعب الإيمان متفاوتة فإن شعب الكفر أيضا متفاوتة، فيها أعلى وفيها أدنى. ولما نبأ الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذا الكلام قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله ليأخذ أقوال اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ليأخذ أعمال الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان ليأخذ أعمال القلب. فأصبح عندنا في الإيمان 3 أركان، على اللسان وفي القلب وعلى الجوارح. لذلك حينما فرع العلماء رحمهم الله شعب الإيمان قسموها إلى أعمال قولية وأعمال قلبية وأعمال جوارحية بدنية. ألف البيهقي رحمه الله كتابا سماه شعب الإيمان، وجعل فيها ما يقرب مثلا من 77 شعبة من شعب الإيمان في كتابه هذا. وليس الأمر محصورا في الإمام البيهقي رحمه الله، فإن علماء آخرون أو إن فإن علماء بخلاف الآخرين بخلاف البيهقي رحمه الله عدوا أيضا شعب الإيمان. ابن حجر جعل رؤوسا في النقص، يبقى إذن قال والحياء شعبة من الإيمان بمعنى والحياء جزء من الإيمان، لم يذكر الحياء فقط إنما يريد أن ينبه على رؤوس أعمال الإيه؟ القلب. إيه؟ لا لا يعني حاجات بسيطة. كلمة الحياء في الأصل من كلمة حياء، يبقى الحياء من كلمة ايه؟ هو الحياء المطر، غير الحياء هي من الحياء برضه من المطر، والمطر سبب في الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك حينما تأملنا حديث الرسول صلاة الله وسلامه عليه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لها تفسيرات، هذا الحديث له تفسيرات. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما معنى هذا الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من باب التحذير والوعيد، بمعنى إذا كنت عديم الحياء اصنع ما شئت، ما الذي ستبقيه بعد الحياء؟ اعمل بقى اللي انت عايزه، انت واخد بالك؟ بيهدده. والتفسير الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني اعرض الشيء على نفسك، فإن كان لا يستحي منه فاعمله، لكن إن كان يستحي منه اتركه. إذا لم تستحي يعني إن كنت تعلم أن هذا العمل لا يستحي منه اعمله، إن كنت تعلم أن هذا العمل يستحي منه فلا تفعله. يبقى فلها كم تفسير؟ والأكثرون على التفسير الأول أنه خرج من باب التهديد، إذا عدم عندك الحياء اصنع ما شئت من الأمور المنكرة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام والحياء والعي شعبتان من الإيمان. والعي، العي ممكن يأتي بمعنى الجهل كما في الحديث، فإن دواء العي السؤال، لكن ويأتي بمعنى السكوت عن الشيء استحياء منه، يعني بيسكت مستحي. الحياء يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون على الأحوال، يعني الفعل له حياء والقول له حياء وهكذا. لذلك حينما أراد العلماء أن يفسروا كلمة الحياء قالوا الحياء ده شيء يعتري الإنسان يجعله خجولا من قولة أو فعلة معينة بيمنعه منها. دي تعريفات كده بيتكلموا عليها تعريفات لغوية، لكن أنا لما أجي أعرف الحياء كتعريف شرعي يبقى نقول الحياء ما يمنع من القبائح، خلق بيمنعك من إتيان القبائح، بل الحياء خلق يدفعك إلى إعطاء كل ذي حق حقه. لذلك في حديث عمران يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحياء كله خير، لا يجوز لأحد أن يستدرك على كلام الرسول، فيأتي واحد ويقول مثلا، يعني قرأت لبعض العلماء منهم من قال الحياء قسمان نوعان، حياء ممدوح وحياء مذموم، ونقرأ لبعض العلماء العلم يضيع ما بين مستحي ومستحي وإيه ومتكبر. إيه الحياء المذموم؟ الحياء المذموم لو كان لك حق ولا فيه حق وانت مستحي أن تظهر هذا الحق. طب والممدوح الذي يكون في الخير. في الحقيقة يا إخواني إحنا هذا إن سمي حياء فما يبقاش بالمعنى الشرعي، ما يبقاش بالمعنى الايه الشرعي، انما سموه حياء بالمعنى الايه اللغوي. ماشي المعنى اللغوي ماشي، انه بيكسب منه بيخجل منه ماشي. الحياء كله خير، لا يجوز ان استدرك على الرسول صلوات الله وتسليماته عليه هو يقول لي الحياء كله وانا اقول لا ده في حياء مذموم، ما ينفعش استدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي الرسول فيقول كل بدعة ضلالة، وأنا أقول البدعة نوعان، بدعة محمودة، هذا استدراك على الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما من قسم هذا التقسيم نقول له الكلام ده بالمعنى الهون اللغوي، لكن معنى الشرعي كل بدعة ضلالة، كل بدعة شرعية ضلالة، كل حياء شرعي خير، مفهوش قسمين. عشان كده ما نجيش نقسم اتنين وننسبه للتقسيم الشرعي، يبقى احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنستدرك على الرسول، هذا ما يجوز. ابلغ البشر وافصح البشر عليه الصلاة والسلام، افصح من نطق بالضاد، الحديث ضعيف لكن هو افصح من نطق بالضاد والثاء والالف والباء والفاء والقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لذلك في حديث عمران ايضا الحياء لا يأتي الا بخير، وفي عندي وكلاهما في الصحيح، وعند الترمذي والحاكم وفي مسند الإمام أحمد معظم الطبراني وعند غيرهم يقول عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. تقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحياء، يعني أنا هذكر لك شيء ابتداء عشان تعرف مدى حياء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ايه ما احنا بنقول اهو، نخليها بالمعنى الايه، نقول كلام العلماء ده خارج على المعنى اللغوي. احنا بنقول ايه بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تأتيه امرأة وتتكلم معه على مسألة كيفية التطهر من الحياء، فيقول عليه الصلاة والسلام ائتي بقطنة ممسكة ثم تتبعي أثر الدم ثم أفيض الماء على رأسك ثم على سائر بدنك. وهو بيقول كده عليه الصلاة والسلام المرأة تقول وكيف أتتبع أثر الدم؟ الدم معلوم، دم الحيض ينزل من أين في المرأة؟ فمن كمال تطهيرها قبل أن تغتسل أن تأتي بقطنة ممسكة فيها مسك وتتتبع أثر الدم في هذا المكان تطهيرا لا وتطيبا لا. فالمرأة بتقول له وكيف؟ فاحمر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم نظر فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أفهمتي؟ قالت نعم. قال أفهمتي؟ فهذا من حياء الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل أن أخوض في الأحاديث حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، هذا يدلك على أنه غير مستحي من الله. العبد ده ماله؟ أبو جهل ينطلق للرسول عليه الصلاة والسلام ويمنعه أن يصلي عند الكعبة وأن يسجد لله، ولئن رأيته تسجد في هذا المكان لأفعلن بك وأفعلن، ويهدد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه على باطل. فرب العالمين قال ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يستحي منه أو يخف منه، هو لا يستحي منه ولا يخف منه، تجرأ على الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لذلك في حاجة عند العلماء تسمى بحياء الجناية، في حاجة عند العلماء اسمها حياء الجناية، يعني بتستحي من جناية ارتكبتها. في الصحيح أن وحشية بن حرب الذي شارك في قتل حمزة رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكب عنه، يعني شايفه ماشي من شارع، النبي هيمشي من شارع يروح لفت من الشارع الثاني من طريق مش لحاجة، لأنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمين؟ بعمه، فيؤلب الأحزان على قلب رسول الله. هو لا يريد أن يفعل هذا، بالرغم إن الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم ويسلموا يغفر لهم ما قد سلف، وهو صلوات الله وسلامه عليه قال الإسلام يجب ما قبله، وبالرغم من أنه دخل إلى الإسلام إلا أنه يستحي منه، قال فكنت أتنكب عنه مخافة أن يراني عليه الصلاة والسلام. لذلك لما شارك في قتل مسيلم الكذاب قال قتلت خير الناس وأنا في الجاهلية، وقتلت شر الناس وأنا في الإسلام. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ قتل مين؟ خير الناس وفين؟ في الجاهلية. وقتلت شر الناس وفين؟ ولذلك لما أسلم أحد الصحابة، لا أذكر اسمه الآن، لما أسلم أحد الصحابة وكان قد قتل ابنا أو أبا لأحد الصحابة كان في الجاهلية فقتله، فقال يا فلان، قال سامحني قتلت أباك أو قتلت ابنك أو أخاك، قال الحمد لله الذي شرفه بالشهادة على يديك ولم يخزك بقتله لك، لأنه لو قتل كان هيقتل على جارية، لكن أخويا ولا أبويا اللي مات ماتوا على ليه؟ انتوا واخدين بالكم؟ شوف الفهم. فهناك ما يسمى بحياء الجناية، وهناك ما يسمى منع وحشي ان هو لا يتعرض له. ايه؟ نعم، في حديث بكده، لكن انا بقول ان هو كان لا يتعمد هذا، يعني في بالفعل حديث انه قال له ليه؟ عشان لا يؤلب الامر على مين؟ على النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هلال بن أمية والربيع بن مرارة من الثلاثة الذين خلفوا لما قاطعهم الصحابة عملوا ايه؟ كعب بن مالك الذي كان يذهب فيسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا أدري كان يرد عليه السلام أم لا، ليه؟ لأنه كانوا يضع وجهه فين؟ في الأرض. ده اسمه حياء ايه؟ جناية، حياء لأنه عمل جناية. في ناس الآن بتفخر بالجناية، يعني احنا بنقول في حاجة اسمها حياء جناية، في ناس بتفخر بالجناية. نوع ثاني من أنواع الحياء عند العلماء يسمى بحياء الإجلال، ومنه حديث المصور بن مخرمة الطويل في صلح الحديبية لما أتى عروة بن مسعود الثقفي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفوضه ورجع إلى المشركين وقال لقد دخلت على كسرى في ملكه والنجاشي في ملكه والقيصر في ملكه ما رأيت أحدا في ملكه مثلما رأيت محمدا إذا أمر الأمر تبادر. فمن ضمن كلامه قال لا يستطيع الواحد منهم أن يحد النظر إلى وجهه مهابة له، مش قادرين مهابة له. ده اسمه حياء ايه؟ جناية، حياء إجلال. استغفر الله. عمرو بن العاص بيقول له بعض التابعين صف لنا رسول الله، قال والله لا أستطيع أن أصف ما كنت أستطيع أن أدقق النظر فيه. حياء منه نوع على سبيل. عمرو بن العاص ما وصف الرسول، ما قدرش يوصف. ليه؟ ما كانش بيقدر يحد النظر في وجهه حياء وإجلالا للرسول. أنا ما كان يملع عيني منه. لكن أنا عايز أقول إيه، إن ده اسمه حياء إيه؟ إجلال. وفي حياء اسمه حياء الحشمة، حياء الحشمة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل، يعني كثير نزول المذي، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقرابتي من ابنته، فقلت ذلك للمقداد. طب ده اسمه حياء إيه؟ حشمة. طيب أنا هقول لكم على حاجة من أعجب ما قرأت في حياء الحشمة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزور قبر الرسول، تذهب لقبر الرسول وقبر أبيها أبي بكر بعدما دفن، وكانت ربما تبقى خالعة أو واضعة عنها خمارها. فلما دفن عمر معهم كانت لا تدخل لزيارة القبر إلا وهي متحجبة. وعمر فين؟ ميت. عمر ميت. يعني وصل هذا من حياء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام خادما عشان يساعدها، والنبي أمرها وعليا رضي الله تعالى عنهما بالتسبيح، وفي النهاية أتى النبي صلى الله عليه وسلم بغلام. أول ما دخل الغلام، يعني كان معاها ثياب، أول ما دخل الغلام شافت الغلام غطت رأسها فانكشف جزء من قدميها في الأسفل، فغطت القدمين فانكشف الجزء من الرأس، وروح رفع الغطاء للرأس انكشف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها قال ليس عليك بأس يا بنيتي، إنما هو أبوك وزوجك وخادمك. أبوك وزوجك مين؟ وهذا ليس حر، دي دلوقتي مش للخدام، ده لم يكن حرا كان عبدا. خذوا بالكم من الكلام، مش ينظر للا، يجوز أن يرى منها ما يظهر من المرأة عادة، وهذا من باب التخفيف في الشريعة. الذي أريد أن أقوله أن الحياة ده أنواع عند أهل العلم عليهم رحمة الله. في حياء من النفس، بيستحي من النفس، خدت لك؟ في حياء محبة لأنه محب. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ما بين موسى عليه السلام وبين رب العالمين، حتى قال له خمس صلوات، قال إني جربت القوم من قبلك أو الناس من قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال استحييت بربي. موسى عليه السلام حينما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. إيه اللي حصل؟ كان لا يغتسل أمام أحد، فأشيع أن به عيبا في بدنه، فأراد الله أن يبرئه فاغتسل ووضع ثوبه على حجر، أمر الله الحجر فصار ووصل إلى القوم الذين يتحدثون عنه. اغتسل موسى لم يجد الثوب، يروح فين؟ ظل يسير ويبحث عنه إلى أن وجد الحجر من بعيد عليه الثوب، لكن علشان يروح يوصل الناس يرونه، فعلموا أن كلامهم كذب. موسى عليه السلام لماذا كان يبتعد عن الناس؟ حياء حياء. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان أبو بكر الصديق يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كشف جزءا من فخذه، يعني بجوار الركبة لا بجوار العورة، جزءا من فخذه. سلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وهو كما هو. ويدخل عمر نفس الموضوع. فحينما دخل عثمان كانت له ميزة في هذا الباب، ليس معناها أن النبي لم يستحي من أبي بكر والمسائي، إنما كان عثمان. ولذلك ربما يفوق بعض الصحابة البعض الآخر في باب معين، لكن لما نيجي نقول التفضيل في الجملة يبقى أبو بكر، لكن إذا ذكر الحياء يذكر من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في حياء تقصير، حياء إيه؟ تقصير. الملائكة يوم القيامة يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، من باب التقصير. هذه الكلمة خرجت حياء منهم، هذه الكلمة خرجت حياء منهم. فإذا تكلمت عن الحياء طال الموضوع. لذلك قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. تعال الآن واسمع، لا حياء في القول ولا يعني. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء لأن رجل ذاهب إلى رجل، بعدين مش عايزين بقى على استحياء. قالت: ممكن يكون القول امتلئ بالحياء، كما أنه قد اجتمع فيها فعل الحياء، اجتمع فيها قول الحياء، لكن نريد إذا قرأنا القرآن أن نفسر القرآن بالتفسير الذي ذكره أهل العلم المستنبط من كلام الله ومن كلام رسوله، عشان ما بصش لقي نفسي إيه رايح في حتة تانية. يعني هل الآية حينما قالت على استحياء قالت كان المقصود إن قالت بحياء، ولا تمشي على استحياء؟ عشان كده تفرق ما بين تمشي على استحياء، كأنها جعلت الحياء مطية حاجة تركبه ويركب عليه، تمشي على استحياء، كقول ربنا في بداية سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم، يعني أينما صاروا فهم على. زي ما انت راكب سيارة رحت أي مكان انت على السيارة، هو راح أي مكان هو على هدى، هي جاية بتمشي على استحياء. انتوا واخدين بالكم؟ وإلا لما اجي اعربها، لما اجي اعربها اعربها ازاي؟ ما انت عايز تخلي كلمة على استحياء متعلقة بكلمة قال، هي على استحياء متعلقة بكلمة قال ولا متعلقة بكلمة تمشي؟ فأنا عايز أقول مفيش مشكلة إن أنا أقول إن كانت المشية فيها حياء فما بالنا بالقول، مفيش مشكلة. لكن أنا بتكلم على إن إحنا لا نحمل الآيات شيء لا تحتمله. فهنا بيقول: والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. طيب، ثم يقول، بدأ يدخل إلى باب آخر، قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كل الكلام ده في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، من يستطيع أن يعرف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ المسلم مبتدأ، من اسم موصول مبني في محل ايه الاسم الموصول؟ ايه لو اعربنا نعت فين الخبر بتاع المبتدا بتاع المسلم؟ ايه من سلم المسلمون من لساني ويدي، اي جملة تكون صلة موصول لا محل لها من الاعراب. فالجملة بعد من الموصولة او مع اي اسم من الامثال من الاسماء الموصولة، الذي الذين، اي اسم، اي جملة تكون شبه جملة او جملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب خالص. يبقى لابد ان يتم المبتدأ والخبر. فالخبر من الموصول، هي الخبر اسم موصول مبني في محل رفع ايه خبر. اللي خلاني اقول الاعراب، انا عايز اقول المسلم معرفة ومن الموصولة ايضا معرفة، لان دي من باب التعريف ايضا. واذا كان المبتدأ والخبر معرفين افاد الحصر. هنا هيبقى عندنا اشكال، انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يفيد الايه؟ الحصر. انتوا معايا كده ولا لا؟ يعني ايه يفيد الحصر؟ يعني ليس المسلم الا من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو ده المسلم. زي ما اقول مثلا ايه، هذا الرجل، بخلاف كلمة هذا رجل، هذا الرجل يبقى هو ده الرجل ولا انتوا واخدين بالكم؟ لما اجي اقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاذا عرف المبتدا وعرف الخبر افاد الحصر. لذلك استشكل العلماء هذا. فين الاستشكال؟ طب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإن لم يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ما خلاص ليس المسلم إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما هو اتحصرت هنا، اتحصرت هنا. يبقى إذن لو ترك كل شيء وسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا هو مسلم. لذلك بدأ العلماء ينظرون إلى هذا الحديث، عرف فيه المبتدأ وعرف فيه الخبر، يفيد الحصر، وهذا يفيد الحصر. ماذا سنقول؟ فكان من توجيهات العلماء أن قالوا المسلم يبقى الكامل، المسلم الايه، يبقى المعنى المسلم الكامل في إسلامه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى في حاجات تانية، يبقى ده بيدل على ايه فقط؟ على مسألة الكمال. وذهب بعض العلماء إلى أن الإسلام في حق الله وهناك إسلام في حق المخلوق. الأذان تفضل. أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فبعض العلماء أراد أن يقول الإسلام في حق الله سبحانه وتعالى الأركان ولوازم هذه الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، والإسلام في حق المخلوق في المعاملة أن يسلم الناس من لسانك ومن إيه ومن يدك. دي كلها تأويلات بيتأولها العلماء. ليه؟ عشان شايفين الايه؟ رأوا الحصر. ولعلنا نقول هذا الحصر من باب التنبيه، زي ما اقول هذا الرجل ليس معناها ان غيره ليس الرجل، انما انا عايز اقول هذا الرجل الايه؟ الحقيقي، وهذه هي صفات الرجولة. فكأنه يقول هذا هو المسلم الحق، فهذا من باب التنبيه على هذه الفعلة فقط. فيقول هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كلمة سلم المسلمون ولم يقل سلمت المسلمات، صح ولا لا؟ والمسلمون جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء أم لا يدخلون؟ أما كلغة فلا، وأما ما صار عليه الشرع فنعم. لذلك القاعدة الأصولية التي فيها اختلاف إن كل ما يخاطب به الرجل تخاطب به المرأة، وما تخاطب به المرأة يخاطب به الرجل. فقوله سبحانه وأقيموا الصلاة هو أمر للرجال والنساء، وإن كان الأمر موجها للرجال فهذا من باب التغليب، فهذا من باب التغليب. فلذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده، والمسلمة من سلم المسلمون من لسانها ومن يده. يبقى المسلم، كلمة المسلم الأولى تعني المسلم والمسلمة، والمسلمون الثانية تعني المسلمون ذكورا وإيه؟ وإناثا. فلذلك هنا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، كلمة من لسانه في تعدي من اللسان، صح ولا لا؟ في تعدي من اللسان ولا ما فيش تعدي؟ يعني ممكن يتعدى إنسان على آخر بلسانه، كسباب، كشتيمة، غيبة، نميمة ونحو هذا. يبقى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأريد أن أطرح مسألة مهمة. إذا اغتاب الإنسان شخصا أو نمى، إذا تاب هل يلزمه أن يستسمح هذا الشخص ويخبره بما صنع ولا لا؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند العلماء، قبل ما أعرض كلام العلماء عليهم رحمة الله، أنتم تعرفون أن الغيبة عبارة عن إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره حتى وإن كان فيهما تقول. ولذلك حينما قال الرجل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته، هي ذي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو أشد الكذب، والنميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإيه؟ لسان. وأمرهما يطول، ما أسبابهما والعلاج، أمرهما يطول. لكن أريد أن أطرح حاجة واحدة، لأن ما منا إلا ويتكلم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد منا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتحلل من الغيبة وكيف يتحلل من النميمة؟ ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، أن التائب من الغيبة أو النميمة يجب عليه أن يتحلل منها، بأن يخبر صاحبه ليعفو عنه. ورواية في مذهب الإمام أحمد قول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل وأيده ابن القيم رحمة الله عليه وأفتى به فريق من أهل العلم من المعاصرين قالوا لا يخبره لا بالغيبة ولا بالنميمة إنما يذكره في المجالس التي ذكرها التي ذكره فيها بالسوء يذكره بالمحاسن. يبقى ده القول كام؟ الثاني. والقول الثالث على حسب الأمر، إن كان سيغضب وستقوم مشكلة أكبر يبقى لا يخبر عليه بمجالس التي أساء إليه فيها أن يحسن إليه فيها. إن كان مش هيحدث مثل هذه المشكلة يبقى ينبغي عليه أنه يعمل إيه؟ يخبر. أنتم معايا كده ولا لا؟ أما الحقوق المالية والحقوق البدنية فأجمع العلماء على أن التوبة منها لابد أن يتحلل من صاحبها. أنتم معايا كده ولا إيه؟ يعني كأنهم قسموا الحقوق إلى كم قسم مع العباد؟ إلى قسمين، مالية وبدنية دي قسم، وغيبة ونميمة ومثل هذه الأمور دي قسم آخر. واتفقوا على إن المالية الحقوق المالية أو الحقوق البدنية لابد من التحلل من الشخص، أما أمر الغيبة والنميمة ففيها أقوال. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يجب عليه أن يذهب إليه ويقول، وكان يعني يتشدد في هذه الفتوى في الحقيقة ويقول لا يجب عليه بل هذا سيفتح علينا باب مفاسد. نحن إذا أوجبنا على الناس إذا اغتاب شخص شخصا يروح يتحلل منه هذا سيفتح باب مفاسد. قال الطبيعة البشرية. فلذلك قال أولا ستسببون مفاسد أعظم. أنت قلت وأنت عملت لا مش مسامحك ويبقى بينه. اثنين ستسبب عداوة وبغضاء، ممكن ما يكونش عارف صح ولا لا، انت تعرفه يبقى بينك وبينه عداوة وبغضاء الى غير ذلك. من هنا بسبب هذه المفاسد انتصر شيخ الاسلام الى ان التحلل من الغيبة والنميمة بالتوبة الى الله وان تذكر الرجل بالحسنى في المجالس الذي ذكرته. اما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية في مذهب الامام احمد قال لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. كلمة فليتحلله هي دي اللي لازم يتحلله يبقى يرجع له. قال لا، ما هو ازاي يتحلل، انا هتحلل منها ازاي، لازم ارجع له. لذلك تمسك الجمهور بهذه اللفظة في الحديث وأوجبوا أن يتحلل من الرجل، قالوا لن تتم التوبة إلا بذلك. أنت معايا كده ولا مش معايا؟ والقول الوسط وهو أقرب لقول الجمهور هو الوسط في الحقيقة، وهو إن كنت تعلم من طبيعة هذا الشخص أنه سيثور أو نحو هذا، وهذا يعرف بطبيعته، أو تسأل عنه إن كنت لا تعلمه حقيقة، كنت تعلم أنه سيثور وهيبقى في عداوة وبغضاء، يبقى من باب أقل ارتكاب أدنى المفاسد تب إلى الله واستغفر الله، لأن فيها حق لله أنك جنيت وتعديت، وفيها حق للعبد يذكره بالحسن عشان يبقى ضرأنا المفسدة الكبيرة بمفسدة أقل. لكن إن كنت تعلم إنه هذا بالعكس سيجعله يا اخي لا ما فيش حاجه بينا وجزاك الله خيرا ان انت اعترفت، انت واخدين بالكم في ناس كده. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه كان بيتكلم على الحقوق الماليه والحقوق البدنيه وهو بيتكلم في المساله دي في مجموع الفتاوى في غير موضع الصراحه طرح هذه المساله، فبيقول ايه، قال اما الحقوق الماليه اذا اخذتها من عبد ثم ذهبت اليه فانها لن تسبب عداوه، اول ما ياخذها يبص عليها يعني هيفرح ان انت رجعت له فلوسه، لما تيجي تقول له فعلت شيئا في بدني وتقول له اقتص مني يعني. فلذلك شيخ الاسلام قال لا، الحقوق الماليه والحقوق البدنيه ترد، لكن الغيبه والنميمه لا. انتوا واخدين بالكم؟ بيفرق شيخ الاسلام. سمعت مره الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، واحد بيقول سامحني يا شيخ فانا عدت فيك، قال انا اسامحك واسامح جميع المسلمين، وقد تنازلت عن حقي امامك، حقي عن حقي الذي لي عند اي مسلم ارتبني. وهذا من المعاصرين. شيخ ابن عثيمين واحد بيتصل عليه قبل ان يموت رحمه الله وقال يا شيخ سامحني فقد ذكرتك بسوء، فقال الشيخ اني اسامح جميع من تكلم فيه الا المبتدع. قالوا له لما؟ قال لان المبتدع يهدم دين الله، غيران على الدين. انا مش سامحه ده مبتدع، لا غير مبتدع، الكل يسب ويخطئ. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله عليه. اخ بيحكي لي في الحرم انه كان في الحرم المكي، وبعد ما خلص الدرس اجتمع عليه الاخوه عشان يسلموا عليه رحمه الله، فنظر وجد الناس يعني اعدادا من البلدان هيسلموا عليه، وهو تعبان عايز يخلص منه. قال شوف للناس، اجتمع الناس ليسلموا على الشيخ، يتكلموا عن الناس، اجتمع الناس ليسلموا على الشيخ والشيخ متعب، واذا تعارضت راحه الشيخ مع سلام الناس تقدم راحه الشيخ على سلامه الناس. السلام عليكم. فكان رحمه الله، فكان فقيها رحمه الله، وتركه من صلاة. لكن على كل، فهناك طبائع بتسامح، هناك طبائع تسامح حتى وإن كانت كذا. يبقى إذن أصبحت المسألة الآن، الله يكرم، أصبحت المسألة الآن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول مين؟ قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد. ماذا قالوا الجمهور؟ ماذا قالوا الجمهور؟ قالوا إيه؟ يجب أن يتحلل من ذلك. وبما استدلوا؟ استدلوا على كده بإيه يا جماعة؟ إيه؟ استدلوا بلفظة فليتحلله منه. أما الرواية الأخرى في مذهب الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الغيبة والنميمة لا يذهب الإنسان ويتحلل منها، إنما يذكره بالإيه؟ بالحسن. والقول الوسط بين قول الجمهور وهذه الرواية التي اختارها شيخ الإسلام هي على حسب الرجل، واتفقوا على أن الحقوق المالية أو الحقوق البدنية لا بد أن ترد لصاحبها وأن يتحلل منها، حتى وإن كنت لا تقوى على ذلك فانوي قضاءها، وإن لم تقضها يقضيها رب العالمين سبحانه وتعالى عنك. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختار ليحل الإشكال في هذا الحديث، فقال يبقى المسلم يبقى الكامل، يبقى تأولها على الايه؟ على الكمال. تواخدين بالكم ليه؟ لأن المسلم من سلم المسلمون مبتدأ وخبر كلاهما معرف يفيد الحصر، يبقى كأن ما ليس هناك مسلم، ليس المسلم إلا من سلم. أما فين الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ طالما الأسلوب أسلوب حصر، رحال الكامل. الشيخ عبد العزيز أراد أن يتأول الكامل، وهذا كلام لبعض السلف. ومن العلماء من قال اللي في إسلام في حق الله وفي إسلام في حق الناس، الإسلام في حق الله وللأركان وأوامر الله، أما الإسلام في حق الناس أن يسلم المسلمون من لسانك ومن إيه؟ ومن يدك. وأولى الأقوال التي تذكر في ذلك إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن هذا الحصر عشان يقال المسلم الحق، من سلم المسلمون من لسانه، هذه واحدة، ويده، خلاص كده. اليد بقى بطش أو جناية أو قتل أو أو أو إلى آخره. يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كأن في معنى للإسلام عام ومعنى للإسلام خاص، ومعنى للهجرة عام ومعنى للهجرة خاص. أما المعنى الخاص للإسلام ممكن نقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه وادي والعام كان الإسلام بقى والمنهج زي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه بقى إيه؟ دي الهجرة بالأنه معنى العام، لكن الهجرة بالمعنى الخاص أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يبقى في معنى للهجرة عام ومعنى خاص، ومعنى للإسلام عام ومعنى للإسلام خاص. وإذا أردت أن تهجر بمعنى تترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فينبغي عليك أن تطلع على شيئين: أن تطلع على المصدر الذي يقوم بالجناية، وعلى المزين له للجناية. أنتم معايا كده ولا مش معايا؟ إن أردت أن تهجر ما نهى الله عنه أنت محتاج لكم؟ لاثنين، وإن شئت قل نحتاج إلى أربعة على وجه التفصيل، لو فصلنا هنقول أربعة. تحتاج إلى معرفة الأمر والنهي، تحتاج إلى معرفة الحكم والوعيد المترتب على ترك الأمر أو على ارتكاب النهي، وتحتاج إلى معرفة طبيعة النفس المباشرة للجناية عشان تعرف تتعامل معها، وتحتاج إلى معرفة من يزين لك الجناية. يبقى دول كام؟ هتقول حاجة؟ طيب، الأمر والنهي خلاص معروف، أمرك بالصلاة، أمرك بالحلال، أمرك بكذا، أمرك بكذا، والقضاء وعيد الله سبحانه وتعالى ووعده. لكن أنا عندي الآن أريدك أن تنتبه لشيئين: معرفة الإيه؟ النفس. النفس يا إخواني ينبغي أن تحجم لكي تفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، اسمع كده: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى إذن النفس لها إيه؟ لها شح، بخل. فهو بيقول إذا سلمت من نفسك فلحت. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي الحديث عند النسائي وابن ماجة وغيرهما: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ولذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى طبيعة الناس ينبغي أن نعلمها. الشيء الآخر أن تعلم طبيعة، يعني خلقة من يزين لك المعصية، اللي هو الشيطان إبليس، لتحذر منه لكي تصون نفسك منه. لأن الشيطان يدخل عليك أو يجعل لك ست عقبات، وإن شئت قل سبع عقبات. كم عقبة؟ ست أو سبع عقبات. العقبة الأولى وبابه الأول هو باب الكفر، ولن ترد هذا الباب إلا بنور الإيمان ومعايشة الإيمان والعمل به. والباب الثاني باب البدعة، ولن تغلق هذا إلا بنور السنة وحقيقة المتابعة. والباب الثالث هو باب الكبائر، ولن ترد ذلك إلا بتحجيم الشهوات وصبرك عليه. والباب الرابع هو باب الصغائر، وآه من الصغائر. استقلال المعصية ذنب غير الذنب، واستكثار الطاعة ذنب على الطاعة. استقلال المعصية ذنب غير الذنب، واستكثار الطاعة ذنب بعد الطاعة. واضحة العبارة؟ استقلالها ان انت ترى ان الذنب ماله قليل، يبقى ما قدر الله حق قدر ولا قدر حق الله. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بحق الله وبقدر الله، كان بعد الصلوات ولا كان يستغفر، كان في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يختم المجالس بالمغفرة. كان يستغفر في اليوم 100 مرة، أكثر من 70 مرة. لما؟ لأنه يعلم قدر الله، فهو لا يستغفر لارتكاب الذنوب، وإنما كأنه يقول: تصرفاتي، أقوالي، عباداتي لا تليق بقدر ربي. فكان يستغفر على ذلك، مع أنه ما تعبد أحد لله كتعبد محمد صلى الله عليه وسلم لله. يبقى أنا عايز أقول استقلالك للمعصية دليل على عدم تقديرك لله، فده ذنب، واستكثارك للطاعة فضل. أنا اعتمرت 10 مرات، 10 مرات بنيت مسجدين، بكفل 20 أسرة. ولذلك قال الله تعالى لنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولا تمنن تستكثر. فإن قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تمن بعمل ولا تستكثر عمل، مع أن الكل في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلف الفقهاء هل يجوز أن أحج عن الرسول؟ فقالوا: ولو لم تحج عن الرسول فإن حجتك في ميزان الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي نصحك بها والذي أمرك بها، لكن هل ينفع أقول هذه الحج عن لبيك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اختلف فيها الفقهاء، الجواز وعدم الجواز، والعمرة كذلك. ايه الاستكثار؟ هو يرى انه بيعمل كتير، شايف ان دي يعني ايه، ان هو كده وصل الى ما لم يصل اليه، يعني انا اديت ربنا حقه استغفر الله وزيادة، فيستكثر العمل. فاستكثار الطاعة ها، واستقلال المعصية. وقل من ينتبه لذلك، زي قل من ينتبه إلى أن يتوب من تأخير التوبة، في توبة من الذنب وفي توبة من تأخير التوبة. واليوم كنت بتكلم على التوبة من التوبة، انتوا معايا ولا لا؟ التوبة واجب على الفور عند كل العلماء، فلما تقعد تتردد اتوب ولا ما تبش، اتوب ولا ما تبش، وتيجي بعد ساعة، مش بعد 10 سنين و20 سنة، بعد ساعة تتوب، تبقى محتاج ان تتوب من الذنب، ومحتاج ان تتوب من ذنب التأخير، فتأخير التوبة ذنب يحتاج الى توبة. انتوا معايا ولا لا؟ لان هذا واجب على الفور. فالعقبة الاولى للشيطان الكفر وتسد بباب الايمان، والثانية البدعة وتسد بنور السنة وبحقيقة المتابعة، والباب الثالث باب الكبائر وتسد بالصبر على الشهوات ونحو ذلك، والباب الرابع باب الصغار، وينبغي ألا تستحقر المعصية، فينبغي أن تستقلل الحسنات وأن تعظم السيئات. خدت بالك؟ الباب الخامس أو العقبة الخامسة هي أن تكثر من المباحات منشغلا عن الطاعات. مباح، أنت قاعد بتفرج وبتمزح وبحق، ضيعت ساعة ساعتين ثلاثة كان ممكن تستغلهم في طلب علم، في قراءة قرآن أو الحدث، ده باب من أبواب الشيطان. أن تنشغل بالمفضول عن الفاضل، وهذا يحتاج أن أنت تدقق بقى نون المفضول ونون الفاضل. يعني بعد ما تسلم من الصلاة أفضل الذكر القرآن الكريم، القرآن الكريم. بعد ما تسلم من الصلاة الأفضل قراءة القرآن ولا أذكار الصلاة؟ طالما أن العبادة موظفة فإن العبادة الموظفة لا يعدلها شيء. ليه؟ لأن الرسول دائما يفعل الأفضل عليه الصلاة والسلام، لكن مجرد القرآن أفضل من أي ذكر، كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى كم عقبة دول؟ ستة. الكفر والبدعة والكبائر والصغائر والإكثار من المباحات وأن تنشغل بالمفضول عن الفضل. السابعة، العقبة السابعة، لا ينجو منها أحد حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهي تسليط السفهاء بالأذى، بأنواع الأذى، بكلام وفعال. وهو ده من فعل الشيطان يعمل كده. في واحد ضعيف ان يقول لك انا اروح اتضرب وبتاع، واروح مش عارف اعمل ليه، حصل لي ايه وبتاع، انا اروح اتسجن واضيع نفسي واضيع عيالي، انا اروح مش عارف. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ فلم ينجوا من هذه الثالثة الا انهم ثبتوا فيها، في كل الابواب ثبتوا فيها، لكن ما تستطيع، يعني من يستطيع ان يغلق هذا الباب عنه؟ لا يتكلم عليه احد، جواب لا، فيش. إنما ينبغي أن تقابل أنواع الأذى بالصبر. واضح الكلام؟ يبقى والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه، ده حقيقة الهجرة، دي الحقيقة. يبقى الهجرة باقية، في هجرة بالمعنى الخاص وذكرته، وكنا قد فصلنا الأحكام الهجرة قبل كده وإحنا بنشرح حديث الأعمال بالنيات. ثم قال، قال أبو عبد الله، مين أبو عبد الله؟ البخاري رحمه الله، ولا يعلم أنه قد تزوج كما ذكرنا. وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري لا يعلم أنه قد تزوج. ولذلك ذكرنا قبل ذلك يجوز أن يكن الإنسان بولد ولم يكن له ولد، كما كنيت أم المؤمنين عائشة بأم عبد الله. سريعا عليك الساعة تركاته، زوجتي لم ترضى على أي شيء في طعام وملبس، دوما نظر إلى غيري، لا أستطيع أن أوفق، مش عارف إيه، لأني موظف. هذه المرأة تحتاج أن تنصح، وينبغي على العبد أن ينظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا ليشكر نعمة الله عليه، وينبغي أن ينظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تنصحها وأن تكرر لها النص. هل الحكم على الأحاديث ظنية بالجملة؟ هناك أشياء يتفق عليها كل العلماء عليهم رحمة الله، فإذا اتفقوا على شيء خلاص بقى ده إجماع. وفي أحكام بتكون ظنية، ليه؟ لأن الحكم على الشخصية نفسها برضو ملها ظنية، يعني هذا ثقة وهذا من الثقة، دي ثقة عشان ايه؟ والله ده انا شفته كان بيعمل كذا وكذا وسمعته كان بيعمل كذا، اللي من الثقة عشان كان بيعمل كذا. فلذلك الاحكام مالها ظنية، والظن الراجح يعمل به عند اهل العلم. اما كلمة ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن هنا بمعنى الوهم، هو الذي لا يبنى على دليل. وذكرت قبل ذلك ان الظن يأتي بثلاثة معاني، اليقين والظن الراجح والوهم. يقول عليك الصلاة والسلام حبك الله الذي احتان فيه، لو تاب الأخ إلى الله بعد أن كان على الضلال واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فما واجبنا نحوه؟ علينا أن نشجعه، علينا أن نشجعه وأن نأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. وما وجدت شيئا أعظم من الثبات على دين الله كطلب العلم وتدبرك لآيات الله وتدبرك في أسماء الله وصفاته وتذكرك لمنازل الآخرة. يقول هل عملية الاستنساق حرام مع أنها قد يكون لها استثمار إيجابي؟ السؤال كان في ذلك. هذه المسألة لا يفتى فيها فتوى عامة، إنما ينظر للمسألة نفسها، إيه اللي هتنسخ إيه؟ عايز تستنسخ إيه؟ لكن في النهاية أنت ما تتدخل، الذي تتدخل به بما أعلمك الله، ولن تستطيع أن تتدخل بشيء يعني منسلخا من قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو أراد الإنسان أنه هو في فصيلة من فصائل الحيوانات وأراد أنه ما يستنسخ لهذه الإيه؟ الفصيلة، تأخذ بالك، لعدمها لندرتها ونحو ذلك، لها ضوابط شرعية ويبدأ يستنسخ. وأنا عايز أقول لك أن المنية لا قيمة له عند الفقهاء، مفيش منية بيتباع، مفيش منية يتباع، لا حيوانات ولا غير حيوانات، فإنه لا قيمة له عند أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن الاستنساخ منهم من جعلها مع البشر تنقسم إلى ستة صور أو إلى ستة صور، خدت بالك، لا يصح منها إلا إن كانت مع زوج ومع زوجتي، ويرجع ذلك إلى رحم المرأة صاحبة البويضة، إلى المرأة صاحبة البويضة. وأنا ذكرت لكم إذا وضع، إذا لقحت البويضة بحوين منوي من رجل ثم وضعت في رحم امرأة أخرى بخلاف صاحبة البويضة، فإن الأم الحقيقية على الراجح هي صاحبة البويضة لا صاحبة الولادة. لا، لأن صاحبة البويضة، ولذلك يخرج كل الصفات له. والمسألة فيها شيء من التفصيل، يعني هل يجوز إزالة الشعر ما بين الحاجبين وليس الحاجبين؟ تكلمت على هذا الموضوع قبل ذلك وقلت في خلاف بين العلماء، والراجح لا، لأن النمص يأتي في اللغة بمعنى إزالة شعر الوجه بالكلية، ثم إن التابع تابع في الحكم. يعني ما هي الكتب التي سوف يتم شرحها في مسجد الاستقامة؟ إن شاء الله مختصر التحرير في الأصول وكتاب الروض المربع في الفقه إن شاء الله. هل يجوز قص الشعر للنساء للتزين لزوجها؟ نعم يجوز بشروط. الشرط الأول حلق شعر رأس المرأة لا يجوز، حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من الصالقة والحالقة. والشيء الثاني، ولذلك حتى لا تحلق هي في الحج ولا العمر. أما قص شعر المرأة يشترط فيه شروط. الشرط الأول إن كانت صاحبة زوج تستأذن زوجها، لأن الشعر من كمال استمتاع الرجل بالمرأة فينبغي أن تستأذن منه. لذلك إذا دخل الرجل على امرأة في ليلة الدخلة فوجدها امرأة صلعاء جاز أن يفسخ النكاح إن لم يكن عالما. لكن إذا دخلت على الرجل فوجدت هي الرجل أصلع فلا تفسخ النكاح. ومش تعصب للرجال، لأن ده من كمال استمتاع، ده من زينة المرأة. لكن مش معنى كده ان المرأة عايزة ما تتجوزش واحد أصلع براحتها. باقي الشروط، يبقى ده الشرط الأول استئذان الزوج. الشرط الثاني ألا تكون القصة قصة تشبه الكافرات أو الفاسقات، يعني من تشبه بقوم فهو منهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقل حكم للتشبه الحرمة كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. الشرط الثالث ألا تبلغ القصة قصة الرجال، تصل لشعر الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات. ما حكم صلاة التسبيح؟ ينبني هذا الحكم على تصحيح الحديث أو تضعيفه، والحديث فيه أربعة أقوال: موضوع وضعيف وحسن وصحيح، والصواب أنه حسن على الأقل. إذن يجوز أن نصلي صلاة التسبيح. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: أقر المشركون بأن الله هو الخالق المدبر، وجحدوا توحيد العبادة وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يتكلم على توحيد العبادة، يعني أن نفرض الله بالعبادة، لأن بعض الناس ظن الخلاق أو الخالق هو الله والرزاق هو الله، لكن مسألة أن أذبح لغير الله أو أنذر لغير الله لا علاقة لها بأمر التوحيد، وهذه الأشياء عبادة ينبغي أن توجه لله وحده. كيف تكون سكرات الموت بالنسبة لمن يموت موت الفجأة؟ يعلمها ربي سبحانه وتعالى، وكل يدخل في السكرة ولو للحظات، تشتد وتقل وتزيد على حسب الإنسان. من هم الأشاعرة وهل يدرس منهجهم في الأشاعرة؟ هم الذين أخذوا المرحلة الثانية لأبي الحسن الأشعري، لأنه كان معتزليا ثم انخلع من الاعتزال، ثم أخذ مرحلة متوسطة فيها بعض المخالفات في باب الصفات والإيمان بالقدر ونحو هذا، ثم انتقل بعد ذلك جملة إلى مذهب أهل السنة على الجملة. إذا كنا في سفر ودخلنا أحد المساجد بعد أذان العشاء وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير وخرجنا من المسجد، فهل هذا يجوز؟ إذا دخلت المسجد وكان في الجماعة الأولى لم تقم، لا يجوز لك أن تقيم جماعة ولو كنت مسافرا، لأن الجماعة الأولى حق للإمام الراتب بتاع المسجد، للجماعة بتاعة المسجد، لأن الجماعة الثانية مختلف فيها. الجمهور لا يرون الجماعة الثانية كالمالكية والحنفية، وعندك الشافعية يرون الكراهة، وعند الحنفية الجواز. فالجماعة الأولى، لكن لو كنت في مسجد لا إمام له راتب زي المساجد اللي موجودة في الطرق على السفر في الجامعة مش عارف ايه، مفيش مشكلة بدي، لأن مفيش لا إمام راتب، ادخل صلي إن شاء الله تعمله ألف جماعة، تخلص دي تبدأ دي، تخلص دي تبدأ دي. لكن طالما في إمام راتب وفي جماعة ما تدخلش تصلي جماعة وتاخد الجماعة الأولى وتمشي، ده حق له، حبيت تصلي وتمشي لك ذلك عند بعض أهل العلم عليهم رحمة الله، ورحمش ولا حرج عليك. وشيخ ابن عثيمين كان يرى وجوب صلاة الجماعة على المسافر، فلكم أن تصلوا في غير الإيه؟ في غير المسجد، وإن أخرتم فصليتم مثلا الفرض مع الجماعة ثم جمعتم الفرض الثاني مع أنفسكم لكان أولى. نعم أي يكسر؟ نعم نعم، هي جماعة واحدة. المسجد اللي ملهوش إمام راتب ما فيهوش حاجة اسمها جماعة أولى وجماعة إيه؟ ثانية دي صلاة جماعة معتد بها عند كل العلماء لأن ملهاش إمام راتب كمسجد حتى في شركة لأنه ملوش إمام راتب. أوجبها الشيخ ابن عثيمين بآية السفر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم لا من الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب خارج البلدة. واضح الكلام؟ ده رأي الشيخ والمسألة فيها خلاف. إذا كنت يقول إذا كنت صائما وكنت في زيارة وقدم لي شيئا فهل أقبله أم أقول له إني صائم؟ جاز لك أن تدعو الله له ولا تأكل وجاز لك أن تفطر إن كنت متطوعا فالمتطوع أمير نفسه ولك أن تنظر إلى حالة الرجل إن كان لا يحزن وكنت في صيام نافلة فلا حرج فأكمل صومك. أما إن كان يعني سيحزن فالألفة مقدمة على صيام النافلة فكل. ما حكم لبس الحظاظات التي يلبسها الشباب من أجل الروشنة؟ طب أنا يا أخي وكذلك السلاسل التي فيها هذه الحظاظات إن اعتقد أنها تجلب الأرزاق بنفسها فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أنها سبب في جلب الأرزاق والحظ السعيد له فهو شرك أصغر لأنها ليست سببا تجريبيا ولا شرعيا. والقاعدة تقول إذا كان الشيء ليس سببا شرعيا ولا تجريبيا واعتقد صاحبه بأنها سبب فهو شرك أصغر وإلا فهو اعتقد بنفسها أنه شرك أكبر. طب ما لا بيعتقد كده ولا بيعتقد كده ولا بيسته خلاص لا يجوز له أن يتشبه بهم فيمنع من باب التشبه. لا كل ده السؤال لا يعني السؤال رأى أخي لي أغسل ميتا تغسل ميتا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مغفرة لك وأن يعني تكون سببا في نفع هذا الميت ولو بالدعاء والاستغفار ونحو هذا مما يصل إلى الميت. يقول عليك الصلاة والسلام لماذا لا نقول إن العلام في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنه لما استحيت منه أنه صغير فلو كان أن الغلام كان صغير فلو كان العبد شابا كبيرا تكلم العلماء عن عورة المرأة أمام عبدها والجمهور على أنه يجوز أن يرى منها ما يظهر منها عادة. من رد على شبهة ظهور فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو من العورة؟ صرح النبي عليه الصلاة والسلام فقال الفخذ عورة. وأما في الحديث الذي ذكرناه حينما دخل عثمان وكان قد انكشف فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فسطر ثم اعتدل ورد السلام قال العلماء إن الفخذ ينقسم إلى قسمين قسم وهو القريب من العورة عورة وقسم قريب من الركبة فليس بعورة في النظر وهو عورة في الصلاة. يبقى في حاجة اسمها عورة نظر وعورة صلاة. الرجل يجوز أن يرى من امرأته كل شيء فإذا صلت أمامه لا يجوز أن تصلي إلا وهي متسترة ساترة لجميع البدن على الوجه مع أنها إيه؟ زوجته. ففرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. فالجزء ده اللي هو قريب من الركبة ليس عورة في النظر عند بعض لكنه عورة الصلاة. عليك السلام أركاته إني رجل ذو لحية ومعي في العمل زملاء إذا طالبتهم بالإصلاح في بعض أعمالهم ولي سلطة عليهم بالأقدمية في العمل يقولون هذا ليس من أعمال الملتحي وأحيانا لا يعمل العمل إلا إذا يعني أصد شد عليهم في القول فهل هذا فيه شيء؟ بس يكون في حدود العمل لا تسب ولا تشتم في حدود العمل. يعني الناس بتظن إن صاحب اللحية متهاون في العمل لا إحنا نؤدي العمل على وجهه ودي مشكلة إن إحنا في الأعمال ما شاء الله بنضرب أسوأ الأمثل. إزاي عمل الواحد الملتحي؟ لذلك أنا عايز واحد سائق يشتغل بس مش ملتحي، واحد في سوبر ماركت مش ملتحي، واحد مش عارف إيه مش ملتحي. إزاي أضرب من ده مش الكل لكن في البعض كده، إزاي نضرب أحسن الأمثلة في كل المجالات؟ هذا الذي ينبغي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مش عارف إيه في المحل يا أستاذ. رئيس في المحل لا يستريح إلا إذا مش عارف. السؤال غير واضح. لماذا لا يأخذون المشايخ حريتهم كمثل الشيخ عبد الحميد كشك وغيرهم ولا يخافون من أحد؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أقول لك ما هو اللي عندك عدم الخوف؟ أنا قاعد دلوقتي ثبت رئيس الجمهورية أهو أنا بقولها في الميكروفون ثبت رئيس الجمهورية استفادت الأمة إيه؟ ما تقول لي أنا دلوقتي لو مسكت الميكروفون وثبت رئيس الجمهورية إيه اللي قاعد على الدين يعني؟ بتفهم جبن المشايخ إزاي؟ ما هو ده المعنى الكلام. فلذلك أقول لك أن الشيخ عبد الحميد كشك قبل أن يموت قال لو عاد بي الزمان ولن يعود لعلمت الناس الفقه. فالظروف اللي أنت موجود فيها تعامل فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في وقتين، في وقت استضعاف وفي وقت قوة، حتى نعلم كيف نتعامل في وقت الاستضعاف وكيف نتعامل في وقت القوة، إلا أننا نسحب أمورا معينة على أشكال معينة ثم ننزلها خلاص. فأرجو يعني ما نبقاش إحنا كمان على المشايخ، بل أن نحسن الظن فيهم. ولا أنكر أن بعض بيخاف، لا أنكر، وهو ده بشر. يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم خافوا من المأمون، قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن والتوراة والزبور وقصدوا الأصابع مخلوقات وريحنا. قصدوا الأصابع. الإمام أحمد قال لا، لأن الحق لازم يظهر، لازم حق يقال بين الناس. أنا عايزك يعني نتفطن للمسألة ونعرف. رجل أفتى بغير علم وأخطأ في الفتوى، ولكن كان هذا عن غير عمد منه، فهل تقبل توبته؟ تقبل توبته، عليه أن يصحح هذه الفتوى لمن أخبره. العز بن عبد السلام أفتى فتوى خطأ، وبعدما أفتى شخصا بالخطأ علم أن الإجابة على غير ذلك، فاستأجر مؤذنا يؤذن في الناس، طف على الناس إن من أفتاه العز بن عبد السلام بكذا فإن الفتوى غلط والصواب كذا، استأجر عشان يلف على الناس. لكن دلوقتي عليك السلام تركاته. جزاكم الله خيرا على الدعاء. والدي رحمه الله منح أحد إخواتي قطعة أرض وقال له خذها وتصرف فيها كيف شئت، وذلك لظروف مرضية يعيش فيها أخي هذا، وهذه الأرض قيمتها لا تساوي خمس التركة التي تركها أبي، وقد باعها أخي هذا بعد وفاة والدي، وقام بإنفاق جزء كبير من قيمتها في تزويج شقيقتي وسداد دين كان على الوالد رحمه الله، فهل على والدي أو أخي هذا شيء أمام الله تعالى، مع العلم بأن الولد قام بمنح أخي هذا قطعة الأرض دون علمه ودون علم بقية إخواني، فليعلم باقي الإخوة بهذا أم أنه لا يتكلم في هذا الموضوع؟ أنا شايف أنه ما فيش إشكال. مسألة العدل ما بين الأولاد، إذا اقتضى ظرف معين لابن من الأبناء شيئا فأعطاه الأب لهذا الظرف فإنه لم يخرج عن العدل، بل هذا هو العدل. واحد مريض تاني غير مريض، واحد عاجز تاني غير عاجز، ففي فرق. زي ما بالضبط النفقة على الأولاد مش هي التساوي في النفقة، إنما الاكتفاء إزاي تكفيه. فعندك ابن عنده سنة وعندك ابن في الكلية، ده بيصرف أكثر من ده، تاخدين بالكم من الكلام؟ جوزت ده ما تجيش تقول بقى أنا اتجوزت ده 20,000 وبعدين أجوز ده خلي دول يبقى 20,000 لده، على أيامه بقى مش هيتجوز ب20,000، ده على أيامه جوزته ب20,000 التاني ب40,000، مفيش مشكلة، لا إشكال، وهذا هو العدل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.